سمعت جرير بن عبد الله يقول سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول وهو يخطب توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وتوفي أبو بكر وهو ابن 63 وتوفي عمر وهو ابن 63 قال معاوية أنا اليوم ابن 63. نعم. حدثنا روح قال حدثنا حماد بن سلامة عن جبلة بن عطية عن ابن محيريز عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا يفقهه في الدين. حدثنا عبد الله قال وجدت هذا الكلام في آخر هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده متصلا به وقد خط عليه فلا أدري أقرأه علي أم لا، وإن السامع المطيع لا حجة عليه وإن السامع العاصي لا حجة له. هذا يدل على أن أحمد هو اللي قرأ المسند على ابنه، كان يجمع ابنه صالح وعبد الله وابن أخي ويقرأ عليهم المسند الثلاثة حتى ختم، وكل ما قرأ عليهم أعطى الملزمة إلى عبد الله ينسخ ويقابلها على الكتاب نفسه كتاب أحمد. ففيه يقول عبد الله بعد هذا الحديث في هذه العبارة لا أدري قرأها علي أبي أو لا، ولا يدرى هل في الحديث أو لا، ويقول عند الطبراني وغيره السامع المطيع لا حجة عليه اللي يسمع ويطيع، والسامع العاصي لا حجة له. عبارة بليغة. نعم. حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. إذا كان هو لنزع يده من الطاعة والإمام له طاعة شرعية ميتة جاهلية يشبه الجاهلية، وأما إذا كان ما تيسر له إمام أو إمامه كافر يحمي الشرك وهو ما أثار فتنة هذا آخر حد. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب بن علي بن شداد قال حدثني يحيى بن يعني ابن أبي كثير قال حدثني أبو شيخ الهنائي الهنائي عن أخيه حمان أن معاوية عام حج جمع نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فقال أسألكم عن أشياء فأخبروني، أشهدكم الله هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير؟ قالوا نعم. قال وأنا أشهد. ثم قال أشهدكم بالله أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب؟ قالوا نعم. قال وأنا أشهد. قال أشهدكم بالله أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس صوف النمور؟ قالوا نعم. قال وأنا أشهد. اللبس هنا الجلوس عليها النمور. نعم. حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن جراد رجل من بني تميم عن رجاء بن حيوة عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. قال عبد الله قال وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده حدثنا بكر بن يزيد وأظنني قد سمعته منه في المذاكرة فلم أكتبه، وكان بكر ينزل المدينة أظنه كان في المحنة كان قد ضرب على هذا الحديث في كتابه يعني والده. نعم. قال حدثنا بكر بن يزيد قال أخبرنا أبو بكر يعني ابن أبي مريم عن عطية بن قيس الكلابي أن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العينين وكاء السهم فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. السهم يعني الدبر، العينين هي علامة استيقاظ الجهاز العصبي وأن الإنسان يعني ممسك لنفسه، فإذا نامت العينين استطلق الوكاء. هذا أيضا عبارة بليغة يدل على أن النوم ينقض الوضوء. لكن يقول عبد الله بن أحمد رأيت أبي خط عليه خط، يمكن في المحنة لما كان معتزل أحمد يمكن ضرب على هذا الحديث من حيث السند فقط. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن جعفر بن ربيعة عن ربيعة بن يزيد الدمشقي أخبره عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين. نسأل الله من فضله. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن ربيعة بن يزيد عن عامر بن عبد الله اليحصبي قال عبد الله قال أبي كذا

وإنه سيخرج في أمتي أقواما تجار بهم تلك الأهواء كما تجار الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. لأنهم هم اللي مفروض أنهم يقومون بهذا الدين، فإذا ضيعه العرب ضيعه باقي الأمم. وهذا الحديث له قصة، وهو أن معاوية رأى قاصا يقص بمكة، فقال: من أمرك بهذا؟ قال: أذكر بالله وأذكر بعظيم. فغضب معاوية وعرف أنه بدأ الانحراف يشتد، فقال: لولا أني لم أتقدم إليك ولم أنذرك لقطعت منك طابقا. ثم قام مباشرة بعد الظهر وذكر هذا الحديث، فكان الحامل على هذا الحديث وجود القصاص. فكأن معاوية عرف أن هذا من الافتراق، أن وجود القصاص دليل الافتراق، وأنه ستكون 73 ملة، وهنا سماها ملة، ملل شتى، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة، وأن هؤلاء الأقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب الذي عضه الكلب العقور يصبح فيه كلب يتجارى بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، هذا مثل الهوى. ثم ذكر أن العرب إذا فسدوا فسد الناس. نعم. حدثنا مروان بن شجاع قال: حدثني خصيف عن مجاهد وعطان عن ابن عباس أن معاوية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر من شعره بمشقص، فقلت لابن عباس: ما بلغنا هذا الأمر إلا عن معاوية، فقال: ما كان معاوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم متهما. أي والله ما كان متهم عليه رضي الله عنهم جميعا. نعم. قال عبد الله: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي، حدثنا مؤمل أو مؤمل وأبو أحمد وأحدهما عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ابن عباس عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمشقص. شوف صورة معاوية إذا قرأت مسنده غير صورته إذا قرأت أخباره في كتب الأدب وكتب التواريخ. هنا ترى رجل خائف من الله، حريص على السنة، حريص على الدين، حريص على المسلمين، حريص على الحديث، يبلغ ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه الصورة الصحيحة لمعاوية، ولذلك سبحان الله أطهر الناس قلوبا على الصحابة هم أهل الحديث، لأن أهل الحديث ما يرون معاوية إلا من هذا المنظار. لكن إذا بقرأ حتى في الطبري التاريخ ولا في كتب الأدب تجد معاوية صورة أخرى، يعني يصورون بصور يعني نسأل الله العافية والسلام، وحتى في الفتن يصورون أنه رجل حريص على الدماء وحريص على الملك وحريص على الله يعفو عن الجميع. لكن لا تنظر للصحابة إلا من خلال الحديث، فإنك ستكون أطهر قلب عليهم. أما التواريخ والأدب كثر فيها المفسدين الشعوبية والزنادقة، يزودون مثل الكهان الحقيقة يضعون معه 100 من عندهم فيشوهون. كذلك عمرو بن العاص سيمر إن شاء الله معنا مسنده، وكذلك اللي اتهموا وتكلم فيهم رضي الله عنهم جميعا. وهذا السيد قطب يقول أعوذ بالله من حاله الزنديق هذا ومن اللي يحبه ولا يمدحه، يقول: إنما كانت هزيمة علي لأن علي كان يردع الدين، بينما كان صاحبيه معاوية عمرو بن العاص لا يردهم شيء عن النفاق والخديعة والفجور وكل شيء في إبليس وضع فيه، فقال: فلذلك انتصروا، لكن هزيمة علي أشرف من انتصارهم، أعوذ بالله من حاله. ثم يوجد من يدافع عنه، هذا كلام الصحابة أنه ما النفاق وفجور وخديعة ومكر. إيه؟ ابن عباس يقول: قد علمت أن معاوية سينتصر، قيل لما؟ قال: إن الله قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ومعاوية أموي وعثمان أموي وهو ولي عثمان، سيجعل الله له سلطان. قوم يخرجون من مشكات القرآن والسنة، وهذا اللي يتكلم بأهواءهم، ثم يوجد أعوذ بالله من يغضب لهم ولا يغضب للصحابة. تجد إذا ذكر سيد قطب يتنمر ويغضب، طيب سيد قطب وش فعل بالصحابة؟ ما ترك سوء إلا ألصق بهم، أعوذ بالله من حاله. هذا حري بهم يوم القيامة، يكون الصحابة في زمرة وسيد قطب وهم في زمرة، هذا هو عدل الله فيهم، كما قال سلمان: والله لا يرى أحد شخص إمام هدى إلا حشر معه يوم القيامة. فانظر كيف حالهم يوم القيامة، هذا ولا الصحابة وهذا سيد قطب وأهله اللي دافعون عنه ويحبون، أعوذ بالله من حاله، ولا أدري بعد يموتون على الإسلام ولا ما يموتون على الإسلام. الظن في اللي ما يغضب للصحابة أو يحب اللي يطعن فيهم إنه ما يموت على الإسلام، هذا الظن فيه أعوذ بالله، يحرم الخير، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أبغضهم أبغضه الله. كذلك من الشاميين تميم الداري رضي الله عنه، يقول: هو تميم بن أوس منسوب إلى عدي بن الدار وليس دار قريش، كان نصرانيا، قدم المدينة وأسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الجساسة والدجال ستأتي، حدث بها على المنبر، وهذا من مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عنه، يعني صار في السند النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثني تميم. وانتقل للشام بعد مقتل عثمان وسكن فلسطين، وكان كثير التهجد حتى قام ليلة كاملة بآية واحد حتى أصبح: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. وكان رجل جوال تميم، يحب الأسفار، يركب البر والبحر، سبحان رضي الله عنه. نعم. حديث تميم الداري رضي الله عنه: حدثنا عبد الرحمن بن المهدي، حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الدين، هذا الدين، الدين ليس بمظاهر قد يفعلها المؤمن والمنافق، الدين الحقيقي هذا أن يكون ناصح لله وناصح للقرآن وناصح للرسول صلى الله عليه وسلم وناصح للأئمة وللعامة. إذا كان ناصح فهو دين، وما سواه الله أعلم بدينه. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة. قيل: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح فذكر مثلها إلا أنه قال: إنما الدين النصيحة ثلاثا. حدثنا حماد بن أسامة قال: أخبرنا هشام عن أبيه قال: خرج عمر على الناس يضربهم على السجدتين بعد العصر حتى مر بتميم الداري فقال: لا أدعهما، صليتهما مع من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: إن الناس لو كانوا كهيئتك لم أبالي. شوف هذا ملمح من فقه عمر، معنى صليتهما مع الرسول يعني في عهد الرسول، واللي ما تصلى جماعة لكن صليتها في عهد الرسول وما أنكر علي، فقال: لو كان الناس كهيئتك لم أبالي. قال هنا في لفظ آخر أن عمر لما ضربه قال: لا أدعهما، جلس عمر وقال: لولا أني أخشى أن يتخذ الناس سلم إلى الصلاة حتى الليل، يصلون حتى تغرب الشمس، لم أضرب فيهما. الصواب النهي عنها، النهي عنها. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له سبب يخصه. حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال: حدثني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن تميم الداري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يسلم على يد الرجل فقال: هو أولى الناس بمحياه ومماته. إذا ما كان له ورثة وبقي ماله بين أن يذهب البيت المال أو يرث الذي أسلم على يديه، قال: هو أولى الناس بمحياه وممات. هذا عمل بعض العلماء، وعامة العلماء على لا، خاصة المالك والشافعي عندهم طريقة: اللي ماله عصبة ماله البيت المال مباشرة، وبعضهم يقول أن هذا أولى من بيت المال، هذا هو سبب حياته، أولى الناس بمحياه وممات، مثل الولاء لمن أعتق، هذا تسبب في عتقه من النار. عمل ببعض العلماء، الجمهور على خلافه. نعم. حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المؤمنين وعامتهم. قال أبو عبد الرحمن: حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان قال: قلت لسهيل بن أبي صالح في حديث حدثناه عمرو بن دينار عن القعقاع بن حكيم عن أبيه فقال سهيل: سمعته من الذي سمعه منه أبي.

قال حدثنا الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن سليمان بن موسى عن كثير بن مرة عن تميم الدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بمئة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة. قنوت يعني قيام، قيام ليلة. صلى الله وفضله صلى الله وسلم على عبد رسول الله. الحديث تبع الجساسة الجساسة ما ذكر، ما أدري هو هناك في مسلم